لو كان عندي الموال فالصيف نديال هو الدار عند الطوار بينك يا خوتي غوال والدار عند الطوار بينك يا خوتي غوال وعيني عيني فيك وقلبي يبغيك Hey, look who ain't hanging my way. I'm a safe mate. Yeah, but you look cool.